مش قادر انسى حبك يا ناسيني وناسي حبي، ولا قادر انا على بعدك والنار تحرقني قلبي. مش قادر انسى حبك يا ناسيني وناسي حبي، ولا قادر انا على بعدك والنار تحرقني قلبي. مش قادر انا مش قادر مش قادر انسى حبك، مش قادر انسى حبك يا ناسيني وناسي حبي، ولا قادر انا على بعدك والنار تحرقني قلبي. مش قادر انا مش قادر مش قادر انسى حبك. مش قادر انسى حبك.